كتاب الأدب باب تغيير الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر، أبو بكر هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف نسخات الأزبات، روى عنه الجماعة، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا غندر، غندر محمد بن جعفر، ومن أزبت الناس في شعبة، أو من أصح كتابا، أصح الناس كتابا في شعبة، عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن عطاء ابن أبي ميمونة. وعطاء ابن أبي ميمونة البصري مولاهم الأنصاري كان يرى القدر. قال ابن معين: ثقة. والبخاري أيضا قال: كان يرى القدر. والبخاري نفسه لا يسقط الراوي من أجل البدعة. أو حاتم، أبو حاتم الرازي قال: صالح، صالح لا يحتج بحديثه، كان قدريا. وأبو زرعة قال: ثقة. وقلنا بأن لا تسقط البدعة، لا تسقط الراوي. وذكر ابن حبان في طبقات تبعين الثقات. قال: سمعت أبا رافع، أبو رافع ونفيع، أبو رافع الصاغ المدني زي البصرة، المدني البصري من الثقات، الدخنين قال بصري ثقة، وأبو زرعة قال ليس ببأس، فهو ثقة النبيل، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن زينب رضي الله عنها أرضاه كان اسمها برة، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن زينب كان اسمها برة، فقيل لها تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. فتزكي نفسها من البر، هنا برة إذن هي من البر. وقال: حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن شيبة من الثقات الأثبات، روى له جماعة الترمذي، الحسن، حسن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي الخراساني، الخراساني القاضي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، وأحمد قال من مثبتي بغداد، هو من الثقات. قال: حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من الثقات، حماد بن سلمة، بن سلمة من الثقات، بل جليل القدر من الأساطين، لكنه تغير بآخره، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، عن عبيد الله أو المصغر عبيد بن عمر الخطاب، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، سلسلة أيضا قوية، عبيد الله من الثقات، عن نافع وهو من أزلة الناس في ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه من العبادة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي من صحابي. أن ابنة لعمر بن الخطاب كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كان اسمها عاصية فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها جميلة. مش عارف فين. وبسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله عبد الله ابن سلام فسماني رسول الله عبد الله عبد الله ابن سلام. وهذا حديث منكر، هذا الحديث لم يصح عن عبد الله بن سلام، الحديث لم يصح. الحديث ثلاثة مفادها بأن ما كانت له تسمية اسم فيه تزكية أو اسم فيه نقيصة أو اسم فيه ما يستقبح فيستحسن تغييره، فيستحسن تغييره ويستحب تغييره. طب إذا قلنا يستحسن ويستحب الفعل النبي، زينب بنت جحش كان زينب كان اسمها براء فغيره إلى زينب، وعاصية إلى جميلة، لكن لما لا نقول بالوجوب؟ سؤال هنا المطروح عليكم أنتم، لما لا نقول بالوجوب؟ لما نقول استحسن يستحب؟ لما لا نقول بالوجوب؟ لأنه من الأدب، يعني لكن ما يسوب الإنسان في نظر هذا الباب، لأنه من الأدب رسل العبادات ممتاز نعيم. الجميع أخذ من الأدب والآيات، والصحيح الراجح أن نقول أن الصارف في ذلك الذي لا يختلف فيه، لأن احنا لو قلنا نخرج ازاي؟ الجميع قال انه من الهيئات من الاداب، ولم يقل بهذا الصرف الذي قاله نعيم هو الصحيح الذي قاله نعيم. الصرف من ذلك ان هناك اسماء على هذا الباب ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، كعياد بن حمار، عبد الله بن مغفل، ممتاز، سعيد بن مسيب، وهو قال علمت أنه سيبقى بنا فينا الحزونة لأنه لم يرتضي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له أن يغير اسمه، فلم يرضى، قال سماني أبي وأعلم فلم يغير اسمه. هذه الأدلة تدل على مسألة أنه يتأكد يستحب يستحسن وليس واجبا، وليس واجبا. هذا بالنسبة لتغيير الاسم. وهذه الأحاديث الثلاثة فيها تغيير، أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر التغيير، فبرة رضي الله عنها وأرضاها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي تزكي نفسها اسمها برة فسماها زينب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنها وأرضاها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب. وهناك بنت لعمر بن الخطاب كانت تسمى عاصية، وهذا أيضا مستقبح وقد يدعو إلى التشاؤم والنفرة منها، حتى يعني لا يجعل العلاقة بينها وبين غيرها على علاقة سوية، قد تحدث النفرة من تسميتها. فغير النبي اسمها من عاصية إلى جميلة، وهذا عبد الله بن سلام، وأقول بأنه ما كان اسمه عبد الله بن سلام وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن سلام. الغرض المقصود أنا من السنة والمستحب تغيير الأسماء إن كان فيها تزكية للنفس أو إن كانت فيها ما يستقبح. ممتاز يا نعيم، الحمد لله أنت مستيقظ اليومين دول. فيستحب تغيير الأسماء كما قلنا إن كان فيها التزكية أو فيها ما يعيب أو يشين. من الفوائد المستنبطة الوسائل لا أحكام المقاصد، الطيرة الشرك وأصدقها الفأل. شفقة النبي بأصحابه، شفقة النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم. وفي أسئلة تفضل. قريب جدا، هذا كلام قريب جدا بوركتي، لكن التأصيل العام هو أن المساء استحباب، لأن النبي أيضا لم يغير عبد المطلب. نعم، هو الذي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن حزم يشوف يقف يقول كل تسمية فيها تعبيد غير الله لا تجوز إلا عبد المطلب. هذا عدم إتقان صراحة في هذا الباب، أنه وقوف مع الظاهر بهذه الطريقة. النبي كان يعرف، كان يخبر، ما كان المسألة في في في أصل الإنشاء، كان فقط يخبر عن نفسه ليسمعه أهل الطائف الذين يشقون بالنبي، فقال ذلك. نعم، لم أفهم كيف يؤخذ خبر الأحد بينما لا يقبل خبر أجماعة أي الأمة. من قال إنه لا يقبل؟ لما يتكلم هنا الآن على مسألة المتواتر وحده، ده كلام الراضي ليس هذا الكلام كما سنة الجماعة والمتواتر ليس يقبل فقط لا يقبل ويلزم به الاعتقاد والعمل. هل يبدأ في دعوة الناس الصلاة أو لا؟ هل يبدأ دعوة الناس التوحيد أم لا؟ لا يبدأ بالتوحيد طبعا. يدعو الناس إلى التوحيد هو الأهم. عليكم السلام وبركاته. ما معنى فل؟ إذا أنت لم تسمع الحلقات روح اسمعها أشرف. أنا فصلت القول في الكلام على البدع الأصلية والبدع الإضافية. البدع الأصلية التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا القياس بحال، والبدع الإضافية التي لها روح من دليلها شبه بالسنة فلها دليل وشبه بالبدعة، فلأيهما كانت أقرب كان الحكم لها. نعم. طيب نبدأ بالترمذي أو نسألني بالترمذي. كتاب سنن الترمذي